في أن هذا ليس بابنه، ولذلك قتلت فيه غريزة القنان عليه، فلا يبالي أرآه أم لم يره، لا يبالي أهو في البيت أم شرد، لا يبالي أكل أم جاع، لا يبالي تعرى. إذن فطهارة الأنساب ضمان لمين؟ لسلامة المجتمع، لأن المجتمع سيكون بين مرب وصغير مربى. المربي قادر عشان إنه يعمل، والمربى صغير يعوز التربية، يبقى اديله سلامة نسب عشان أثق إن ده مين؟ إن ده ابني، يبقى محسوب علي. أدي طهارة مين؟ الأنساب. يبقى الفواحش هنا، إحنا قلنا الفحش ما زاد قبحه وانتهم على أنه هو الزنا. ليه؟ أم قال لك لأن أثره ما بيجيش على ناحية بس الذنب والاستمتاع، ده بيتعدى إلى الأنساب، وما تعدى إلى الأنسال يتعدى إلى المجتمع، يبقى مجتمع مهمل لا راعي له، يبقى ممتدة دي ولا لا؟ طب والإثم؟ قال لك الإثم أهو كل كبيرة، كل كبيرة أو ما عليه حد، انتهوا على أن الإثم هو الخمر، لأن الله قال بالنص فيها وإثمهما أكبر من نفعهما، تبقى ما تقولش الخمر بقى، يبقى التسمية بقى، يبقى الإثم هنا إيه؟ الخمر والميسر على الأول. ليه؟ أم قال لك لأن الله كما أراد أن يضمن الأنسال وأن يضمن طهارتها ونسبتها إلى آبائها، المطلوب منهم التربية، والتربية تقتضي مجهودا وتقتضي كفاعا وتقتضي رعاية، فلو لم يكن هناك طاقة من العطف والحنان على ابنه ما يعملهاش. فكما ضمن هذه السلامة للأنساب أراد أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة في الإنسان وهو العقل، فقال والإسم يعني الخمر عشان عقله يفضل إيه؟ يفضل سليم. ليه؟ ليواجه به أمور الحياة مواجهة تبقي الصالح على صلاحه أو تزيده صلاحا ولا تتعدى إلى الإفساد. فإذا ما ستر العقل بالخمر يعمل إيه؟ العقل فسد واختل، تبقى التخطيط لحركة الحياة اختلت، وما دام التخطيط لحركة الحياة اختل يبقى الحياة تختل ولا ما تختلش؟ يبقى الحياة تختل. الذين يأتون يشربون يريدون، يقول لك احنا نريد ان ننسى هممنا، نقول له ليس مراد الشارع ان ينسى كل واحد ما اهمه، لان لو نسي كل واحد ما اهمه ما فيش حد يحتاط ويعمل الامور اللي تضمن السلامه. ده انا عايزك تواجه الهم اللي عندك ده بعقل مضاعف علشان تزيل. أما إنك أنت تستر العقل يبقى هربت أنت من المشكلة، وأنا أريد أن تواجه مشاكل الحياة بعقلك وبتفكيرك. فإن كانت المشكلة نشأت من أنك أهملت في واجب سببي تبقى أنت الملوم، وإن كانت المشكلة جاءتك من أمر ليس في قدرتك، يعني هبطت عليك قضاء وقدرة، فاعلم أن مجريها عليك له فيها حكمة وإن لم تفعلها أنت. يبقى مش ممكن نفهم هذا إلا إذا كان العقل إيه؟ العقل سليم. إنما مخمور نقول له مخمور أنت تهرب من الهم، والهروب من الهم يبقيه ولا يحله، وإنما نريد منك أن تواجه الهم بفكرك. فإن كانت المشكلة بسببك تبقى أنت الملوم، عدل سلوكك في أسباب الحياة، وإن كانت بغير سببك بل قضاء وقدر فاعلم أن من أجراها عليك حكيم لا يجري عليك إلا ما إيه؟ إلا ما ينفع. ابنك سقط، تقوم لو أنك أنت عندك طاقة إيمانية تقول هو سقط لأنني أهملت رعايته في المذاكرة وفي استحضار مثلا للكتب وفي كذا وفي كذا، يبقى أنت الملوم. تبقى أنت لازم الولد يسقط عشان يلزعك السقوط فتتنبه إلى مين؟ الى الاسباب، تبقى تدفع. ما تسترش سقوط الولد بقى بكاس خام تقول عشان ما افتكرش انه سقط، لا. طيب وان كان الولد سقط لانه هو مجتهد ومذاكر لكن ليله امتحان جاله صداع والصداع صاحبه الصبح ولا جات له حادثه سياره، يبقى دي مش مسالته، فاعلم تقول ايه؟ يا سلام، ده ربنا له حكمه في هذه، لان الاسباب مستوفيه، ولكن الولد حصل له كده، ده لازم دي لها سبب. والله يمكن عيون الناس يعني مصوبة إليه، ولو قعد ينجح كده في تقدم يمكن تجيله عين تأسفه ولا بتاع، فربنا عامل له تميمة كده إيه تحوش عنه الإيه العين. ولذلك يقول لك الخوف من أن تتم النعمة على إنسان. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة على إنسان تؤذن بزوالها. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة وأنت ابن الأغيار وفي دنيا الأغيار، ما دام أنت ابن أغيار وفي دنيا الأغيار والنعمة تمت لك، وما دام أنت في دنيا الأغيار يبقى تغير، تبقى التغير من تمام النعمة يجب إيه؟ بأنها تنقص. يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تيجي تقول دي ربنا عاملها فسوقة، ده ربنا عاملها، وتقول لأمه مثلا اللي زعلان يا شيخ ده لو الواد كان ناجح كان انقصف، ما شفتيش قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه، مرض ولا مش عارف ايه، نقول له انت عارف امتنع من ايه، وبعدين تيجي الاحداث ان الواد قعد مده مريض كده، وبعدين العيال زملائه الطايشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم، وما تقول لا شوفي بقى الحكايه زي ازاي، شوفي النعمه الله. يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير؟ التفكير في ملافاه الاسباب الضاره ياتي بالعقل الكامل، والتفكير في الأشياء التي ليس لها سبب يأتي من الإيمان. الإيمان لازم ترد كل حاجة إلى حاجة، يبقى أنا عايز العقل ولا مش عايزه؟ يبقى عايز العقل، ما تستروش بقى بحكاية الإيه نحكاية الخمر. يبقى عشان العقل يبقى سليم، لأنه اللي بيدير حركة مين؟ الحياة. طيب والبغي، البغي نعرفه أنه مجاوزة الحد ظلما أو كبرا ومخيلة. إيه يعني ظلما أو كبرا ومخيلة؟ ظلم انك تاخد حق الغير، حاجة الغير، لما تاخد حاجة الغير وتحرمه من ثمرة عمل يزهد في العمل، يقول لك طب وانا هقعد اعمل من بيجوا ياخدوها، يبقى عمل ويبقى على قدر مين؟ على قدر طاقته، بتنتهي الايه المسألة. نقول لازم ايه، ما فيش حد يبغي على حد في ايه، قال لك لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله. هو العرض مش يجي من الفواحش، أمال لك وهي كل فحشة تجيب أولاد حرام؟ ما هي في فواحش ما بتجيبش أولاد حرام. يبقى إذن بقي العرض، عايزين نصود العرض، يبقى لا بغي لأحد على محارم أحد، كلام على الأول. طيب أدي والنفس، ما تبغيش على حياته عشان تهدمها بالقتل. طب والمال، ما تاخدش ثمرة عمله وكفاحه بغيا وايه وظلما. اذا مظاهر البغي كتير، مظاهر البغي، ولذلك اجمع كلمة هي البغي. ومن البغي ان تأخذ سلطة قسرا بغير حق، تأخذ سلطة كده وتحطها قسرا بغير ايه. قال لك هو في واحد ياخد سلطة قسرا وبحق؟ تقول له ايه، من الممكن إذا كنت أنت مثلا إنسان ركب بزورق وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع ومش عارف إيه، وأنت أمهر في قيادة الزورق في الرخاء أهو الربان سيئها وخلاص، لكن لما قامت الضج عايزة إيه، وأنت فنان في هذه تقوم تضرب على إيد مين ده وتمسك أنت الدفة وتدير سياسة المسألة، يبقى أنت خدتها قهرا ولا لا؟ إنما لأمر إيه مفروض عليه. سيدنا يوسف لما حصل وبعد ذلك ثبتت أمانته في مسألة العرض في امرأة العزيز، وثبت علمه في مسألة تأويل الرؤيا ونظم لهم تزرعون 7 سنين، ده رتب المسألة الاقتصادية من أعوام الخصب إلى أعوام نيم إلى أعوان الجد، إلا قليلا مما تأكلون وإلا قليلا ما تقعد، يرتب لهم إيه. يبقى ده علم ولا مش علم؟ العلم زي الذي يتولى الأمور لا بد أن يكون متصفا بالعلم حتى يسوس الأمور لا على جهل، بس مش يكفي العلم، لا بد أن يكون أمينا على ما أمن عليه. ولذلك قال له أوه إحنا مقبلين على جذب وعلى وعلى وعلى، اجعلني على خزائن الأرض. يبقى طلبها ولا ما طلبهاش؟ قال له لأني حفيظ عليم بشهادتك أنت، أنا حفيظ لأنني مأمون على عرضك، وأمين لأنني اللي رتبت لك الإيه. إذن فالإنسان يندب نفسه للعمل إن تعين أنه لا يجيده إلا هو، لكن بغير كده بقى بغير حق يبقى ده فساد في مين؟ ليه؟ أم قالك لأن كل الأعمال إن تولى الولاية فيها أو الرئاسة، الرئاسة فيها غير جدير بها، ماذا يصنع؟ يقول لك يا سيدي أو ما كانش يعرف حاجة وبقى كذا، يقوم يهمل ولا ما يهملش؟ نقول له طب وبقى كذا ليه، وهو اللي خد المنصب ده، وهو اللي خد مش عارف ايه دي ليه؟ يقول لك اصل يا سيدي نافذ على البيت ونافذ على مين؟ قرايبه. قال لك طب ما ننفذ انا راخر وينفذ راخر والمصلحه تضيع ولا ما تضيعش؟ تبقى مصلحه المجتمع ايه؟ مصلحه المجتمع تضيع. ولذلك يجب ان يتنبأ الناس في كل نظم الحكم الى ان كل انسان يرشح نفسه المنصب خاف منه. ليه؟ لأن طالب الولاية لا يولى، ولكن يجعل الترشيح من مين؟ من القائمين على الأمر. يجي عايزين انتخاب مثلا، ما تقولش ده فلان يرشح نفسه وده فلان يرشح نفسه، لأن الترشيح ده طالب الولاية ويعمل دعاية ويعمل لا لا لا لا لا. خلي الدائرة تيجي تقول والله اللي ينفع انه أسسنا فلان وفلان وفلان، وتتفرز الأصوات، اللي يطلع أصواته أكتر يبقى مين اللي ولى؟ نفسهم، مش هو اللي ايه، مش هو اللي طلبها. ادي لون من الايه، من البخ. اذا الفواحش ادي واحده، الاسم ادي الثانيه، البغي خد كام حاله؟ ثلاثه: اعتداء على النفس بالقتل، اعتداء على العرض، اعتداء على مين؟ على المال، اعتداء على الحق في التسلط بغير ايه؟ بغير حق. وبعد ذلك ماذا؟ قال لك يا اخي ده في حاجه مهمه قوي، ايه اللي يخدم ده كله؟ اللي ننهى بيه عن الفواحش، وننهى عن الاسم، وننهى عن الباب. طب ما هو التشريع. طب والتشريع ده يبقى من مين؟ من بعضنا لبعضنا، ولا من اله فوقنا جميعا؟ من اله. يبقى وان لا تشركوا به ايه؟ شيئا. طب ولا نشركش به شيء، هيخاطبنا كل واحد يخاطبه ولا بواسطه الرسل؟ وأن لا نقول على الله ما لا نعلم. يبقى ضمان سلامة المجتمع بماذا؟ سلامته أنساب، سلامته عقل، سلامة نفس، سلامة عرض، سلامة مال، سلامة دين. ودي عايزة مرحلتين: المرحلة الأولى أن نؤمن بأن الكون ده له إله إيه؟ واحد. وأن لا نقول على الله ما لا نعلم. فإن رأيت مجتمعا فيه خلل في تكوينه فاعلم أن واحدا من هذه الأشياء قد خل. يا الأنساب مش سليمة، يا العقول اللي بتفكر وتعمل مهش إيه؟ مهش سليمة، يا الناس بيعتدى على أعراضها أو بيعتدى على نفسها بالقتل أو يعتدى على نفسها بالمال. ونحن جربنا كثيرا لما بيجي عهد فساد هدد الناس في أنفسهم فقتلوا كده، وهدد الناس في أموالهم فصدرت مش كده، وهدد الناس في أعراضهم فهدكت، فنشأ فساد في المجتمع. ولكن رحمة الله بخلقه هيأت للمجتمع المصري، لأن مصر في رباط إلى يوم القيامة. والله لو حسبت المخالفات الكونية التي تضمن سلامة المجتمع في مصر لعجبت كيف تبقى مصر إلى الآن. فبقاء مصر إلى الآن بحياطة الله، لأنها كنانة. ولذلك تجد من يعتدي على سلامة أمنها أو نسلها أو اجتماعها أو إلى آخره يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولا يأخذه بيد أعدائه الذين آلمهم، وإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر بيد إخوانه ومن عاونوا. لكن لطف الله تيجي الأحداث وتلفتنا الى وجود الله، وبعد ذلك يلطف الله. اللطف اللي احنا عايشين فيه الان مصر الان، احنا الحمد لله كل واحد منا مطمئن على عرضه، مطمئن على نفسه، مطمئن على ماله، لا مصادرة ولا حراسة ولا انتهاك اعراض ولا قتل نفس ولا سلامة. يبقى ده لطف من الله ولا لا؟ ولكن هلاوة هذا الذي نعيشه جاء من اننا قاسينا مراره ما كان، فيريد الله سبحانه وتعالى ان يعطينا حلاوه العطاء بعد ان يكون عندنا البلاء، عشان يجي له ايه؟ يجي له موت. ونحن لا يسعنا الا ان نشكر الله على انه خلصنا من هذه الايه، هذه الاشياء، ونرجوه سبحانه أن يواصل توفيقه لنا فيخلصنا من بقية الأشياء. ولذلك ندعو الله للقائمين على الأمر الذين مكنوا الإنسان من أن يقول الكلمة الأخرى، ومكنوه من أن ينقد، ومكنوه من أن يقول ما في نفسه. تلك نعمة من نعم الله علينا، ولكن يجب أن يفطن أولو الأمر إلى أنه لا يكفي أن لا تنشئ يا ولي الأمر فسادا، ما يكفيش تقول أني ما عملتش حاجة ضارة، وإنما من تمام ولايتك أن لا تحافظ على ضار سبقك ولا على خطأ تكون. فيجب بدليل أنك امتنعت عنك، امتنعت عن القتل ولا امتنعتش؟ امتنعت عن هتك الأعراض ولا امتنعتش؟ امتنعت عن مصادرة الأموال ولا لا؟ امتنعت عن الحراسات إلا لمن ارتشى أو اختلس؟ امتناعك عنها دليل على أنك شجبتها من غيرك، ومدام شجبتها من غيرك يبقى من تمام ولايتك وعدالتك ونزاهتك ألا تحافظ على خطأ سبق تكوينه، ولا تدافع عن أشياء وإن ما كنتش أنت عملتها، لأنك أنت لما ما عملتهاش أقررت بأنها ما تصحش، ومدام ما تصحش يبقى زي ما أنشأتهاش أنت على إيدك خلصنا من قديم أنشئ على يد طغيان سواك. فإذا ما وجدنا هذه الأشياء متمسكة والأمور ده كلها مترتبة، يجي المجتمع فإذا وجدت المجتمع النظيف السليم النشط الآمن على أعراضه وعلى نفسه ومال، كل واحد يعطي طاقته لأمته، لأن أمته ما عملش في حاجة تضره، أمته ما عملش في حاجة تضايقه، أمته ما خدتش منه لا نفسه ولا نفس من يحب ولا مال ولا أي حاجة. يبقى إذن إيه؟ وإلا فإن الإنسان إذا ما ضمنش هذه الأشياء يبقى يتمنى أن يجيئه عدو يخلصه من هذا، عدو يخلصه من إيه؟ من هذا. ونحن نرجو أن تتم هذه الأشياء الخمسة تمام، لا ينشئ مخالفا لها ولا يبقي مخالفا لها فيما سبق، وحينئذ تستقيم أمور الأمة. والوالي يكون قاعد يقص يشوف اللي يخالف واحدة من دي ياخد ايه؟ ياخد جزاء، لأن أخذ الجزاء ده ضروري. التسيبات اللي موجودة في الأمور دي كلها بشهادة الجميع نشأ من ايه؟ من انه كل واحد ما بيعملش، كل واحد ظن ان راتبه في الدولة ضريبة واجبة من الدولة له، فإن أردته أن يعمل فعليك أن تعطيه أجره. ده الفساد كله. نشأ ليه الفساد دي؟ لأنك لا تتمكن من جزاء أحد أهمل، فيجب أن تتمكن من جزاء أحد أهمل. يجب أن تواجه الأخطاء بشجاعة. شيء لا يبدي وشيء بيتعبني وشيء بيخلينا ندعمه بالغرامة ما نبكيش عليه، بجرأة وشجاعة. والذي يفعل الأمر بجرأة الإيمان يحميه رب هذا الإيمان. قل إنما حرم ربي، شوف بقى أولا كما ممكن ربكم يقول حرم إيه؟ ربكم أو حرم الله، جاب كلمة رب لأن الرب دي مقرونة به أنه الخالق والمربي، ومدام مربي يعني لازم يخلي الإنسان صالح للغاية بتاعته، فمن التربية هي العملية دي. وربي لأن حبه لي معروف، فهو إن صنع للناس يصنع لي أكثر لأنه بيحبني، يبقى عامل دي عشان إيه؟ لأنه ربي. شوف النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ربكم، إنما للنسبة لمين؟ لأنه أعز شيء في الوجود، وإذا كان قد فعل ذلك وهو أعز شيء في الوجود يبقى العملية مفيدة ولا نافعة أو لا. ما ظهر منها وما بطن، اللي طبعا ظهر الزنا اللي كان بيبقى علني ده، واللي بطن الخليلات والمخادنات والأوكار والأركان والبيوت اللي عليها سمات أنها بيوت شريفة، وبعد ذلك يحصل فيها ما يحصل. وأظن الأحداث اللي عدالة القضاء في مصر عمالة تفضحها كل يوم تدلنا على أنه إن كان الزنا قد منع بقانون، فإن المخادنة والمخاللة والقيادات والتعريص لا يزالوا إيه؟ لا يزالوا موجود. أهو ده ما بطن اللي ما حدش عارفه ده. نعم. والإسم والبغي بغير الحق، هو فيه بغي بغير حق وبغي بحق. نقول له طيب امسكها بقى كده، لما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وجزاء سيئة مثلها، وهو جزاء السيئة يبقى سيئة، ده يبقى حسنة. أم قال لك لا، هي سيئة بالنسبة للواقعة عليه، لأنه لما عمل سيئة واختلس مال وجيت ضربت على ايده وخدت منه المال تبقى أنت عملت فيه ايه؟ لأن أنت عملت فيه ايه؟ ما يتعبه كما فعل. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير لإيه؟ لهو خير للصابرين. طيب فيه بغي، لما يجي واحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت لان عندك قوه، تذكر ان فيه اقوى منك، فزي ما بغيت وخدت على غير حقك وخدت ده عشان يبقى حقك، لا هيجي بغي ايه؟ بغي عليك من اقوى ايه؟ من اقوى منك. وأن تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله، وهو في إشراك ينزل الله فيه سلطان؟ ما هو وأن تشركوا بالله يبقى أكن في إشراك ينزل الله به سلطان، ده محال. واللي حينزل من غير ولا هو بقى هو حيشرع الشرك اللي هو عايز الوحدانية، يبقى ما يشرعش، يبقى إذن محال أن يكون ذلك من مين؟ من الإله الذي نعبده لا شريك له، أن ينزل إيه؟ شريكا ويدي هو إيه؟ البرهان على أنه إيه شريك، لأن من خصائص الإيمان أن ينهي هو هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.